بمحمد خبر المحامد يعظم وعقود تيجان القبول تنظم فله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر تكظم فبربه صلوا عليه وسلموا فبربه صلوا عليه وسلموا جاءته أخبار النبوة في حرى فتى تساطيعا ومنورا فحكت خديجة ابن نوفل ما جرى من شأن أحمد إذ غدت تستفهم تلا عليه اقرا وربك اكرم فبربه صلوا عليه وسلموا فبربه صلوا عليه وسلموا صلى الله على محمد صلى الله وسيكثر القتلى وينسفك الدم فبربه صلوا عليه وسلموا فبربه صلوا عليه وسلموا صلى الله على محمد صلى الله فعليه صلى الله ما قلم جرى وسند يديه